بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذه المنظومة المباركة، منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في العقيدة والآداب والأخلاق والمسمى منهج الحق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. يبين الناظم رحمه الله تعالى أنه يقر بكل ما ورد من أخبار يوم القيامة، سواء أكان في ذلك مقدماتها كأشراط الساعة الصغرى والكبرى وما يصحب ذلك والموت وما يتعلق به والقبر وأحواله وأهواله ونعيمه وعذابه والبعث بعد النشور والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف وأخذ الكتاب وغير ذلك مما ورد في القرآن والسنة من أخبار يوم القيامة، فهو يبين أنه يقر بذلك كله، بكل ما أخبر الله به في هذا الباب وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن ذلك مؤيد بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة الباهرة التي هي أوضح من الشمس في رائعة النهار. تفضل. ألم تر أن هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد، تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد، أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى، والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد، وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يشحد، وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد، لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد. والعياذ بالله. يبين في هذه الأبيات المباركة دلائل قدرة الله تبارك وتعالى، فبين أن من شواهد ذلك تعاقب الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فتعاقب الليل والنهار من أعظم عجائب صنع الله ومن أعظم دلائل قدرة الله جل وعلا. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وإلى غير ذلك من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، والتي تدل على أن هذه الأشياء لم تخلق عبثا، وأن أنها دليل على خالقها سبحانه وتعالى. ولذلك استدل بها وبالسماوات وبالأرض وبالنجوم على استحقاقه تبارك وتعالى العبادة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر مسخرات والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سبحان الله، يعني بين دلائل قدرته ثم أمر بأن الذي أوجد هذا كله بين أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالسماوات والأرض والنجوم والكواكب والشمس والقمر والشجر والحجر والمدر وكل العالم شاهد على أنه تبارك وتعالى الإله المعبود المستحق للعبادة، إذ أن من تفضل بهذه الأشياء هو وحده الذي يستحق العبادة دون سواه. ولذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ثم استوى إلى السماء وأنزل من السماء ماء مباركا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم إنه ذكر في سورة الروم عددا من هذه الدلائل العظيمة، والتي منها السماوات والأرض، ومنها إجابة المضطر عند الدعاء، ومنها خلق السماوات والأرض وخلق النجوم وخلق الليل والنهار وما إلى ذلك، وكلها يعقبها بقوله أإله مع الله، أإله مع الله. فهذه كلها دلائل عظيمة على قدرة الباري سبحانه وتعالى، وبالتالي فهي دلائل على وجوب استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. أما أنه هو المتفضل بهذه الأمور ثم يأتي من يأتي ويصرف عبادته لغيره، فهذا من النكران العظيم، أن تعمد إلى مخلوق فتصرف له ما لا يستحقه إلا الخالق سبحانه وتعالى. فهذا أمر في غاية الأهمية، الاستدلال بهذه الأشياء أمور هامة جدا. أعد الأبيات في تنبيهات معينة كذا. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. يعني تفكر في آلاء الله عز وجل وفي آياته العظيمة تصل إلى النتيجة، كما قال تعالى مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وآيات كثيرة تدل على هذه المعاني العظيمة التي عبادة الله تبارك وتعالى. تفضل واصل في الأبيات. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أيضا ناظر النجوم وما فيها من أمور وما فيها من نجوم سيارة ونجوم ثابتة ونجوم معاكسة للنجوم الأخرى، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. حتى القسم هذا له مغزى، له مغزى، وهو أن يتنبه العبد المسلم إلى أن هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله، وبالتالي فهي دليل على وجوب إفراده بالعبادة. زينة للسماء والكواكب كما قال الله عز وجل إن ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إن زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد دحورا ولهم عذاب واصب إلى آخر الآيات. فكل هذه قال بعض السلف استنباطا من هذه الآيات خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. في الحقيقة يعني التتبع: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه لحق والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى، والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. يعني المتأمل في هذه المخلوقات ألا يمكن أن يقتنع مباشرة بأن مسير هذه العوالم كلها وخالقها ومدبرها في نظام محكم لا خلل فيه؟ أليس هو العالم بأسرار ذلك كله؟ وهو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. نعم. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يشحد. يعني الذي كان على يقين من ربه ويبتغي الحق ويطلب الحق سيجد في الآيات دليلا على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الأرض آيات للموقنين، وأما من أعرض وتولى ما تنفع الآيات والنذر عن قوم تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمعرض معرض والعياذ بالله، إذا أعرض ولم يعد إلى الله عز وجل فهو على خطر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انظر إلى عجائب قدرته في هذا العصر من تسيير هذه الطائرات والسفن والقاطرات، وما أودع الله في الأرض من أسرار التي قذفت بها الآن، ومن كنوز عظيمة تحتم على المؤمن أن يجتهد في أن لا يزيد أو أن لا يحمل النصوص ما لا تحتمل. لأن الناس كثير من الناس باسم المعجزات وباسم يعني الآيات أحيانا يتوسع حتى يخضع النصوص للنظريات والمخترعات. نحن نقول النصوص إن ظهر منها دلالة على ما أودع الله في هذا الكون فالحمد لله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأما إن لم يظهر فلا يجوز أن نحمل النصوص ما لا تحتمل أو أن نجعل النصوص خاضعة للنظريات. ولذلك فإن من العجب أن يفسر أحد قول الله سبحانه وتعالى أن يعني يبين ما جعله الله من علامات يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة يفسره بالمخترعات الإيش؟ الحديثة. فتجده في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال البترول والمعادن. ليس المقصود، المقصود أنها أخرجت ما في باطنها ممن؟ من الموتى، وليس المراد هنا البترول والمعادن. وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث للأرض؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. انتبه، هذه كلها في أخبار يوم القيامة. يأتي شخص يقول يومئذ تحدث أخبارها الإذاعة والتلفزيون ويفسر هذا ويروجه على كثير من الناس. وكذلك يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم، أخرجنا لهم دابة، يزعم أن الدابة هذه هي ماذا؟ الجراثيم. فإذا وقع القول عليهم أخرجنا عليهم دابة من الأرض تكلمهم، من الأرض تكلمهم أن الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يأتي من الجهلة من يفسرها بالجراثيم. في قوله أرسل عليهم طيرا أبابيل يأتي من الجهلة من يفسرها بالطائرات ليش؟ النفاثة. يأتي شخص إلى قول الله عز وجل لا تنفذون إلا بسلطان القمر، يعني يفسر بأن المقصود به الصعود للقمر. نحن وإن كنا لا نجد نصا يعارض الصعود لكن لا يجوز، لكن الآية تعني أهوال يوم القيامة ولا علاقة لها بصعودهم أو عدم صعودهم. فلا يجوز، خلاصة أنه لا يجوز أن نخضع النصوص للنظريات، بل النظريات التي تخضع لماذا؟ للنصوص الشرعية. نعم. وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. كذلك يعني تقدم لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما أودع الله في هذا الإنسان من حواس خمس، من عضلات، من أشياء عجيبة. من خلايا، من عظام، من دماء، من لحوم. يعني تصور، أنا أضرب لكم مثال عجيب جدا من صنع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول يخرج من بين الصلب والترائب. تصوروا أن هذا الحيوان الذي بأمر الله عز وجل يتم به تلقيح البويضة أنه واحد من ملايين الإيش؟ الحيوانات المنوية، واحد فقط، وهو حيوان يتحرك. يعني نظرت إليه بالميكروسكوب تجد أنه يعني حيوان تراه أمامك يتقلب ويتحرك، وله ذيل وله رأس، وهو لا يرى بالعين المجرد، أنت لا ترى إلا ماء، لكن لو استخدمت المجهر تجده حيوانات تتحرك كثيرة. فإذن يعني لا يعني تخضع القرآن والنصوص لبعض النظريات التي يعني يقع فيها الناس أو يخترعها البشر، ربما تكون ثابتة أم غير ثابتة، ربما غير ثابتة. فعليك أن علينا أن نتأمل وأن نتدبر وألا نخضع الآيات والنصوص لهذه النظريات والافتراضات. ومثل ما يقولون هذا يعني بعض الإحصائيات حقيقة غير مسلمة. أنا أقول لك هذا الحجر له كذا بليون أو مليار سنة، هذه الإحصائيات تخضع لقضية نظرية التطور والارتقاء التي قال بها داروين، وهي خطيرة جدا. أحد الإخوة الفضلاء جاء بقطعة من الأقط، تعرفون الأقط؟ ها؟ الأقط المعروف الذي يصنع من ماذا؟ من اللبن. فجاء به إلى أصحاب تلك المختبرات. نحن لا ننكر العلم والإفادة منه، لكن أحيانا بعض الأشياء فيها ماذا؟ فيها تكلف. وأعطاه لصاحب المختبر، قال أنا وجدت هذا الحجر في المكان الفلاني، أريد أن تنظر وتقول لي كم سنة له. قال هذا الحجر من الأحجار التي في عهد كذا وكذا، وعمره ما أدري والله، قال كم كذا ألف سنة، وعبارة عن قطعة من ماذا؟ مضير، من الآقطة اللي يسمى بالمضير. فقال أنت متأكد؟ قال نعم. ففتح فاه ومضغه وأكله. قال هذا حبة أقط صنعتها أمي منذ عشرة أيام. فيعني القضية المهم، أنا أريد لا أهون من شأن العلم والإفادة من العلوم الكونية والاستعانة بها على طاعة الله عز وجل، لكن أن تخضع لها النصوص الشرعية وتطوع لها. ويعني الآن عندنا أناس فارغين، لا يعرف لا كتاب ولا سنة، وتجده يقف عند قضايا مثلا يقول أنا أريد أن أوصل لي عدد 19 لقول الله عز وجل عليها إيش 19، فيأخذ ويفرغ ويفرع ويتتبع قضايا وكلها تدور حول محور ماذا؟ 19. سبعة، لا سبعة أبواب، ثمانية أبواب الجنة. فيحاول البعض أن يتكلف ويتعب نفسه بما لا طائل تحته، ويضيع وقته سدى، ويظن أنه أتى يعني يظن أنه أتى بما لم يأته من سبقه. فانتبهوا لهذا الأمر فإنه في غاية الخطورة. نعم فضل. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. من كان قد تربى على المثل النبوية وعلى التربية الإلهية المودعة في القرآن والسنة، فغرس هذا الغرس العظيم ونبت هذا النبات المبارك، فإنه يستدل بكل هذه الأمور على قدرة الله وعلى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. فهذا من كان قد غرس غرسا حسنا وربى ابنه تربية حسنة طيبة مباركة و ينبت هذا الصنف من الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى، موحدا لله، مؤديا لأوامره، مجتنبا لجميع مساخطه. يأتي الضد وهو الغرس الفاسد، والنشأ الفاسد الذي ربي على غير هدى والذي هو من أهل الشقاء، تجده يتكلف ويكلف نفسه ما لا طاقة له به وما لم يأمره به الله، فيمعن في التكلف ويمعن في التكلف حتى يخرج في النهاية أجوف لا يفقه من العلوم شيئا. فهذا هو الضد الخاسر الذي فهذا النوع يعني نوع فاسد لا ينبغي التعويل عليه. فإن غرست غرسا طيبا جنيت الثمر الطيب، وإن غرست غرسا خبيثا جنيت الثمر الإيش الخبيث. وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. نعم. عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. طيب هنا نتوقف هنا لأني سأتكلم عن أمر مهم يتعلق ببعض آداب طلبة العلم ولا سيما نحو العلماء الذين لهم باع في خدمة السنة في خدمة الكتاب والسنة، لأننا نجد مجالس تعقد وحتى في رمضان المبارك للتفكه بأعراض العلماء، تعقد مجالس وربما مجالس يحضرها بعض المرموقين وبعض من عليهم مسؤولية كبرى أن يوجهوا الشباب إلى ما ينفعهم، وإذا بهم يستغلون بعض السذج الذين لا فقه عندهم في الدين، فينالون من العلماء الربانيين الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم وأوقاتهم وصحتهم في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجد أن بعض الذين يتفكهون بهذه الأعراض ربما لم يصلوا مع المسلمين حتى صلاة التراويح والقيام، فإذا مضى وقت من الليل عقدوا جلسة للأكل والشرب والتفكه بأعراض العلماء. وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أنا أقول هذا الكلام لأن أولئك القوم يسهرون على التفكه في أعراض العلماء التي قال فيها ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. وإني أذكر هؤلاء وأولئك، وربما يحضر مجالسهم بعض النخبة على تعبير المعاصرين، يحضر مجالسهم بعض النخبة الذين يشار إليهم بالبنان فيشجعون على انتهاك أعراض العلماء، ويستغلون بعض الأغرار المرضى القلوب الذين لا علم عندهم وليسوا متخصصين في الشريعة ولا في هدي الكتاب والسنة، بل تطفلوا عليها تطفلا واختطفوا كلمات وصاروا يسجلون أشرطة وتنطلي أشرطتهم على بعض السذج ويقررها ويدعو إليها بعض الناس، وربما يطالب طلبة العلم والعلماء لمناظرة هؤلاء الجهلة حول النيل من هؤلاء المشايخ الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول إن هذا عمل منكر، وإني أذكر هؤلاء وأولئك الذين يلوكون أعراض العلماء والذين يتنقصون علماء الأمة، إن تنقصهم للعلماء تنقص لدين الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام في أهل العلم كلام في الدين، وغمز أهل العلم غمز في دين الله عز وجل، وغمز أهل العلم من علامات المنافقين، وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إن هذا المسلك المشين الذي تعقد له المجالس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنيل من حفظة السنة وللنيل من حفظة الكتاب وللنيل ممن شرفهم الله بالعلم ورفعهم به والذين لهم عشرات الكتب في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يدعون إلى مناظرة غر جاهل أجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله، يدعون إلى مناظرته ويدعون إلى الجلوس معه. ونقول حاشا لله أن يجلس طلبة العلم أو العلماء أو المشايخ مع من نصب نفسه في هذا الشهر الكريم ليلغ في أعراض العلماء، حتى ولو كان المجلس من مجالس النخبة. إذا وقع الذباب على شراب رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. فليتق الله هؤلاء، فليتق الله هؤلاء، وليطلبوا ربهم. سأكمل بعد الأذان إن شاء الله. في ختام كلمتي أقول إني أذكر هؤلاء وأولئك، سواء من يحضرون تلك المجالس أو المستمعين أو الدعاة إليها أو حتى الشخص الذي يلغ في أعراض العلماء، أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. وإني ومن باب النصيحة، وخصوصا النصيحة لرجل نحبه في الله، رجل له جهود مباركة في الدعوة إلى الله وله جهود وغيرة على العقيدة، فجزاه الله خيرا، إنني أوجه له لحبي له واحترامي له وتقديري له في أن يبعد عن مجلسه الموقر الطيب الذي كان يوم من الأيام موئلا لطلاب العلم وللعلماء وملتقا للدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح. إنني أهيب به وفقه الله وأرجو له التوفيق والسداد، لأنني أنطلق من محبتي له لغيرته على التوحيد ولدعوته المباركة ولجهوده في الدعوة إلى الله، أن يبعد عنه أمثال هؤلاء الذين شوهوا ذلك من مجلس الموقر، وأن يجتهد كما عهدناه وفقه الله في أن تكون مجالسه كما كانت معمورة بالدعوة إلى توحيد الله الخالص، وكما كانت وما زالت إن شاء الله معمورة بالدعوة إلى الله وإلى توحيد الله وإلى الثبات، الدعوة إلى استمرار الشباب وثباتهم على ما قامت عليه بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية من جمع الكلمة على توحيد الله الخالص الذي قامت وتقوم عليه هذه البلاد. إنني أوجه نصحي من باب المحبة ومن باب يعني محبة الخير للغير، ومن باب أن المسلم سيسأل عن كل شيء يقال في مجلسه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.